نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخ سامي، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم، وبارك الله في الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يعيد علينا وعليكم شهر رمضان المبارك أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن وأنتم في عافية وستر وقبول، إنه سميع مجيب الدعاء. حياكم الله شيخ سامي، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول سائله: ما حكم زكاة الفطر، ومتى يبدأ وقت إخراجها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فزكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وأما وقت إخراجها فلها وقتان: وقت فضيلة ووقت جواز. فأما وقت الفضيلة فهو صباح يوم العيد قبل الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين. فلا حرج على الإنسان أن يخرج صدقة الفطر قبل عيد الفطر بيوم أو يومين، أي في اليوم 29 أو في اليوم 30. وأما إخراجها في اليوم 28 فهو على خطر فيما لو تم الشهر، لأنه حينئذ يكون قد أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا من الأسئلة التي وردت للبرنامج يقول بعد هذا السؤال: هل تدفع زكاة الفطر عن الحمل في البطن والخادمة التي تكون معنا في المنزل؟ زكاة الفطر لا تجب عن الحمل في البطن إلا أن يتطوع، وقد كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه كان يخرجها عن الحمل. وأما الخادمة إذا كانت مسلمة فالأصل أن زكاة الفطر عليها، إلا إذا كان صاحب البيت ممن يمونها وينفق عليها فإنه يخرجها عنها في هذه الحال. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر من التمر؟ الواجب إخراج زكاة الفطر من قوت البلد، فإذا كان قوتهم هو التمر جاز إخراجها من التمر. وأما ما لا يعتبر قوتا فلا يجوز أن تخرج منه، ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرجها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. فإخراجهم رضي الله عنهم لهذه الأصناف لأنها كانت طعاما وقوتا، فعلى هذا فالواجب أن تخرج من القوت حتى تحصل الحكمة من زكاة الفطر وهي غناء الفقير. فإذا قدر أن أهل البلد يكون التمر قوتا عندهم فتخرج من التمر، وأما إذا كانوا يتخذون التمر فاكهة كما هي الحال عند أكثر الناس في زمننا فلا يجزئ أن تخرج من التمر، لأنه ليس مما يقتات وإنما هو مما يتفكه به. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخ سامي حفظكم الله، ما حكم تحية المسجد لمن دخل مصلى العيد؟ مصلى العيد مسجد وله أحكام المساجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه بعض أحكام المساجد. ففي حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور، قال: ولتعتزل الحيض المصلى. فأعطاه بعض أحكام المسجد مما يدل على أنه مسجد. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. وإذا ثبت أنه مسجد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالسنة لمن دخل مصلى العيد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولكن هنا أيضا أنبه أنه لا ينبغي الإنكار على من دخل وجلس أو على من دخل وصلى، لأن المسألة محل خلاف بين العلماء ولكل دليله، فلا تنكر على من دخل مصلى العيد ثم جلس، لأن من العلماء المحققين من يرى أنه لا تصلى تحية المسجد. ولا تنكر أيضا على من دخل وصلى تحية المسجد لأنه آخذ بعموم الأدلة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يسن مخالفة الطريق يوم العيد لمن ذهب إلى صلاة العيد بالسيارة؟ ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق، فيذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. والحكمة من مخالفة الطريق أولا إظهارا للشعيرة، وثانيا ليشهد له الطريقان عند الله عز وجل يوم القيامة، كما قال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. والسنة أن يخرج لصلاة العيد ماشيا، فإن تعذر فلا حرج أن يركب إذا كان المصلى بعيدا أو كان ضعيفا أو كبيرا ونحو ذلك، فلا حرج أن يركب. ويخالف الطريق إذا كان راكبا، لأن العلة واحدة، فلا فرق في المخالفة بين من كان ماشيا ومن كان راكبا لعموم الأدلة. نعم، أحسن الله لكم شيخ بارك الله فيكم. أيضا هذا يطلب نصيحتكم شيخ سامي حفظكم الله للمسلم في ختام هذا الشهر المبارك. أنصح نفسي وإخواني المسلمين في ختام هذا الشهر الفضيل، أولا أننا نحمد الله عز وجل على ما من به علينا من إدراك هذا الشهر وصيامه وقيامه وفعل ما شرع فيه من الطاعات، وأن نسأل الله عز وجل القبول وأن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. وثانيا أن يسأل الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر أعواما عديدة وأزمنة مديدة في صحة وعافية وأمن وإيمان. وثالثا أن يحرص على الثبات على الأعمال الصالحة، فإن من علامات قبول الحسنة أن يتبعها بحسنة بعدها. فإذا من الله عز وجل عليه في هذا الشهر بالإقبال على الله وكثرة الصلاة وتلاوة القرآن والذكر والصدقة وسائر الطاعات، فليثبت على هذه الأعمال الصالحة وليسأل الله عز وجل أن يثبته عليها. ولهذا كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان السلف الصالح رحمهم الله كانوا يسألون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يسألونه 6 أشهر أن يتقبله منهم، لأن المعول ليس على كثرة العمل وإنما المعول على القبول. وقد قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإخواننا المستمعين والمستمعات وجميع المسلمين أن يجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هناك بعض الأسئلة فضيلة الشيخ تتعلق بأحكام العيد. أولا، لو ذكرتم بعض السنة التي تتعلق بصلاة العيد، متى يخرج المؤمن لصلاة العيد، وأيضا بعض السنة المتعلقة بذلك؟ صلاة العيد مما حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها ورغب في حضورها، ولهذا في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين ولتعتزل الحيض المصلى. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر هؤلاء النساء بحضور صلاة العيد مع أنهن لسن من أهل الجمع والجماعات، فمن كان ممن تجب عليه الجمعة والجماعة من باب أولى. ولهذا صلاة العيد فرض واجب، وينبغي للمسلم عند إرادة خروجه لصلاة العيد أولا أن يغتسل اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وثانيا أن يلبس أحسن ثيابه وأجملها، فقد كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يتجمل للعيد والوفد والجمعة، وثالثا أن يأكل قبل خروجه إلى المصلى تمرات وترا 3 أو 5 أو 7 أو نحو ذلك. لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم العيد حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. ومنها أيضا أن يحرص على أن يخرج إلى صلاة العيد ماشيا إن تيسر، فإن لم يتيسر ذلك لبعد المصلى أو لكونه ضعيفا ونحوه فلا حرج أن يركب. ويحرص أيضا على أن يخالف الطريق فيذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، وليحرص أيضا يوم العيد على إدخال الفرح والسرور على أهله وأولاده وعلى الضعفاء والمساكين، حتى يكون العيد عيدا للجميع. نعم. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا، إذا كان الشخص مخيرا بين أن يذهب إلى مصلى تقام فيه صلاة العيد وهو في الصحراء أو مسجد، فما الأفضل؟ الأفضل أن يصليها في الصحراء في المصلى اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا حرج أن تصلى في المصليات أو في المساجد. ولهذا استخلف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب يصلي بالضعفة من المسلمين في المدينة. أحسن الله لكم. أيضا فضيلة الشيخ، لو تفضلتم بنصيحة، بما أننا في قرب يوم العيد وهو يوم تواصل ومحبة، بالنسبة للمتقاطعين والمتهاجرين من الأقارب والأرحام. الذي أنصح به هو أن يحرص الإنسان يوم العيد على صلة أقاربه، والواصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، ولا يزال عليك من الله ظهير. فينبغي للمؤمن أن يحرص على صلة أرحامه، وعلى أن يزيل ما قد يكون سببا للقطيعة من الشحناء والبغضاء والضغائن، وأن يحسن إليهم، لأن الإحسان إليهم سبب لزوال ما قد يكون في قلوبهم من الشحناء والبغضاء، سواء كان ذلك إحسانا بالمال أم إحسانا بالبدن أم إحسانا بالجاه. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل شيخ سامي حفظك الله يقول: تنتشر قبيل العيد بيوم أو يومين بعض رسائل التهنئة بالعيد، هل في ذلك بأس؟ التهنئة بالعيد لا بأس بها، وقد جاء ذلك عن السلف الصالح رحمهم الله، فلا بأس أن يهنئ الناس بعضهم بعضا، لكن التهنئة إنما تكون ليلة العيد أو قرب العيد، أما أن يهنئ قبل ذلك بأيام فهذا لا أصل له، وأيضا مما لم تجري به العادة، لكن أصل التهنئة لا بأس بها، لأنها مما يوجب المحبة والمودة بين المسلمين، وكل ما يكون سببا للمحبة والمودة بين المسلمين فإنه يكون مطلوبا. أحسن الله لكم شيخ سامي، وبارك الله فيكم وفي علمكم بهذه الإجابة. أحبتنا المستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به، وشكر الله لكم أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل، ونسأل الله جل وعلا أن يعيد علينا وعليكم شهر رمضان المبارك أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن وأنتم المسلمون في عافية وستر وأمن وأمان. نستودعكم الله أحبتنا المستمعين الكرام، وتقبل الله طاعاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.